أقدر ما نعم. إذا قل مثلا أكرم الطلبة المجتهدين، كلمة المجتهدين كذا مانع أكرم غير المجتهد من دخوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.